والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. كان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة يبقى فيها فضل وينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة؟ هم ويقال لهم كونوا ترابا ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة. ادخل الجنة لما كنتم تعملون فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة والإنس كذلك يكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالخوف جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه الأدلة على خلافه ما جاء إدراكه الثواب على الأعمال الصالحة ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم وفي كل آية في كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة ثم كون الجنة يبقى فيها فضل ثم إن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يكرمون من التنعم وإن شاء الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذا القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة وهذا واضح من نماذج الأدلة وما جاء ذكره بالأمس أن الخلاف من الجنة لا يعرضون هذا وهم والصواب وما ذكرته الآن أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه ثم من البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا هو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وليس للصلاة ترفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة وهذا دليل على أنهم مبشرون للحساب وأن من يحسن يغاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن بادية يعني هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمع كإنس ولا جن وهو في البادية وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت وفي هذا دليل على أنهم يكثرون ويشهدون ما حصل وما سمعوه وأيضا يحشرون الانتساب ويثار مسنهم ويعاقبوا مسيئهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صرفنا إلى كيف من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه وقرأ عليهم القرآن

جاء ذكر الدابة على العموم ويشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكل طيور قطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة بل يكون من عطف خاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض تتبوا على الأرض ولكنها تطير في الهواء وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يتب غيرها. والله عز وجل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يدخل في ذلك الطير وغير الطير. إذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب بل هي منها وجزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض الذي لا تتمكن من الطيران لأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا ولكنها ما تخرج عن كونها دابة. إذا فالدابة يراد بها اللغة ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو مما يمشي على بطنه كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك ثم يعني هذه يعني هذا معنى أنه هو في اللغة، وأما بالنسبة للعرق عرق الناس قد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة. ما المقصود بذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات إنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس استخدام الحية، الحية ذكر منها ذكر من الحيات أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة ذكر بعض أسمائها إلى أسماء كثيرة، وذكر الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى وذكر أسماء أخرى. قال يقال الحيات أجنان الجنان والأفاعي والأساوس. حيات أجنان تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات الجنان والأفاعي والأساوس، وكلها تدخل تحت اسم الحيات. آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه. كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيده تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. إن في هذا إثبات اليد لله عز وجل وإثبات لازم، يعني هذا المعنى من الكلام وهذا المعنى، وهو أن الذي يكون بيده وفي قبضته وهو في ملكه وسلطانه والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته وما فيها فهو في يده وهو آخذ بناصية كل شيء فهو في قبضته لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض ليس معنى ذلك أن الله تعالى يقول حالة المخلوقات الله تعالى مباين المخلوقات خالق مباين المخلوق والمخلوق مباين المخلوق والسماوات والأرض في قبضته وفي يده وكل شيء فيه ما هو في قبضته وفي يده وفي ملكه هو تحت تصرفه فيه إثبات تصرفه في ملكه وأن الجميع في قبضته السماوات والأرض وما في داخلهما والله عز وجل لا يكون حالة المخلوقات ولا تكون المخلوقات حالة به بل هو مباين لها وهي مباينة له وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه ولا يخرج عن ذلك. قال يقال صافين بصر اجنحتهن يضربن باجنحتهن. هذا تفسير لقوله صافين يعني قد رفقنا اجنحتهن في الطيران ويقدرنا يضربنا بها لأن الطائر عندما يطير له حالتان حالة يكون جناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك وأحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطرن فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن في الهواء وهما حالة كونهما يقصون أجنحتهن وتكون أجنحة منبسطة ثابتة في اليمين والشمال وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخطط بها فذكر الحالتين خاصات ويقضبن يعني هن في حالة طيران فوقهم خاصات يعني هذا في حالة طيران ليس في حالة كونهما في الأرض بل فوقهم خاصاتهم ويقضبن فهذا فيه إشارة من الحالتين الطيور وهما حالتين إقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما أو في حال الضرب بهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيان واقتلوا الفتى يدين وتبكر فانهما يطلسان البصر ويستسلقان الحبل. قال عبد الله فبينا انا اغالب حيه لاقتلها فناداني ابو ذبابه لا تقتلها وقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيان. قال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل. البخاري رحمه الله اورد في هذه الترجمه وهي باب الطبيعه من كل حديث عديدة تتعلق بالجواب سواء ما كان منها حيات أو غير حيات سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجل. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع من الدواب كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله وذكر فيها من كل ذلك. فذكر الحياد أتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول على الآية تقول أخذ الحياد وقصد ذكر فيتين والأبكر. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو ضبط الجيدين والأبجر لأنهما لأنهما يثمت عن البقر ويصف قطان الحبل الذي هو الحمل من قطن المرأة عندما تراهما يحصل على الفجاء ويتواصل على ذلك سقوط حمل عن بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحياة عموما وأمر بهذا بهذين النوعين خصوصا. قيل إن الرق في يدين المقصود به يعني ما فيه خطان لاشتهام فوق الثوب الذي هو المقل ففيه خطان وهو نوع من الحياة فيه خطان يشبهان فوق هذا النبات فوق هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو خيّة صغيرة قيل أنها مقطوعة الذنب وأنه لا ذنب لها جوبة الذنب. وفيه الأمر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا بمعنى من باب أولى وأحرى يعني يقتلى كما يقتل غيرهما لكنهما أشد والحث عليهما أكثر وأعظم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يطارد حية ليقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رآه أبو لبابة رجل من الأنصار فقال لا تقتلها فقال إن أمر بقتل الحيات. فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا الحمل فقال إنه نهى بعد ذلك بقتل الأوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت إلا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الأحاديث يقوم يؤذنها ويحذرها ويقول إن لم تذهبي قتلتك وإن لم تبرحي فإني أقتلك. بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاثة أيام على خلاف بين العلماء هل المقصود بذلك يؤذنها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في الأوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. قد اختلف العلماء المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر في هلات أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تؤذن ويتحذر ولا تدخل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن والمدينة وغير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة. قال وقال عبد الرزاق عن معمر ورآني أبو لبابة أولد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي لبابة وحده، فيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. والبخاري قدم ذكر أبي لبابة وحده ثم أتى برواية الشك ثم أتى برواية ذكر زيد بن الخطاب. قال باب خير ما للمسلم غنم يقبع بها شعب الجبال. وقال حدثنا اسماعيل بن ابي بويه قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي قعقعه عن ابي سعيد المسيب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للرجل غنم يقبع بها شعب الجبال ومواقع الخطف يفر بدينه من الكتاب. في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا وفي بعضها بدون ترجمة. والأولى كما قال حافظ بن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر ترجمة الكتاب البخاري رحمه الله ساق حديث عديدة في هذه الدوائر، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة وحديث لا علاقة لها بالترجمة، ما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الحديث كلها داخل لكن تحت قوله وبا سريا من كل داخل، وأن هذه الأحاديث كلها جاءت في ذكر دوائر داخل لكن تحت قوله وبا سريا من كل داخل، أن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذا الترجمة حديث يتعلق بالغنم ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا في تقوى الحديث الذي يلي الترجمة والحديث الثاني من حديث بسرية من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخل قوله بسرية من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حلف ترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل على حديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل حديث لا علاقة لها بالباب تابعة للباب، مع أن هذه الترجمة والعباب غير ما المسلم الغنم يتبع بها مواقع الفقر وسعة الجبال لا يدخل إلا الحديث التي بعدها لا تدخل فيها، لأنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي بالترجمة الجديدة، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تناسق الحديث وترتبط بعضها بعضا تبعا لترجمة واحدة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث جاء من اجل ذكر الغنم، وهي من الدواب ذكر الغنم، وهي من الدواب يوشك ان يكون خير ما للرجل غنما يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا أن يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن تحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذه من الأدلة التي تدل بها على العزلة وعلى تقليل العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه. والراجح في هذا أن الخلطة إذا حصل فيها خبر وعدم تضرر الإنسان في دينه تمكنه من نفي غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة أنه يكون بها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر المعروف النهي عن المنكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته، لأن هذا نفع متعدي، النفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم. من دعا إلى هدى كان له الأجر في أجر من تبعه، أن يأتي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا القضية تدور عن مصلحة، إذا كان إنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر غنم الدين، لأنها من الدواب التي خلق الله عز وجل في الأرض، وهي داخلة في قوله وبث فيها مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا خالد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذا الحديث قوله عليه رأس الكفر، رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة السكينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها مثل دابة من أجل ذكر الخيل والإبل والغنم، وهذه من الدواب لأخذ قوله وبث فيها من كل دابة. هذا مقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يكون ذكر فيه ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. وقوله على الكفر نحو المشرق معناه شدة الكفر وعظمه، من الكفر من بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار، إلا أن كفر الفرس أعظم أشد، هم أشد فداء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بكفار الروم، الإسلام من غلبة الروم الكفر نحو المشرق، حصل مطابق لما أخبر به وقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لو حصل ذلك في زمنه ناحية التجبر والتكبر، وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشهد. ثم قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والمدادين أهل الوضع. والخيل والإبل أهلها عندهم، قالوا عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، ليس مثل أهل الغنم. الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة، أما الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال: والفتاحين، ذكر ذلك بأنهم أهل الحرب، الإمراض بذلك آلة الحرب، وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل الندر. قالوا: أهل ندر وأهل الوبر، أهل الوبر أهل البادية، الوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل الندر الذين هم أهل الخبر. هذا الجفاء والغلط يكون في أهل البادية أشد في ذلك من أهل الحرم. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم، والغنم والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم يشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. لهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى غنم لأن فيها السكينة، وأهلها أهل سكينة، أهل هدوء وليس على الشدة والغلظ والجفاء. الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. ومقول من هذا كله يعني بإيراد ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاث أنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. الفخر والخيل مذمومة، الفخر والخيل مذمومة لا شك. إذا يعني وجدت أن يحدث صفات في أحد من الإبل فهو مذموم على فخر وخيلاء. قال: حدثنا مسدس قال حدثنا ممكن الإبل والخيل يعني وليس المذموم فطرود مذموم، لكن الفخر والخيلاء لأن ماله مذمة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قد يكون هناك شيء يعني يشذ أو يحرج عن العموم. كما أن من يكون فوق الغنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم السكينة، والغالب على الغنم السكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلاء والجفا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمد ابي مسعود قال: اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الايمان يمان، فهنا الا ان القوه وغلظ القلوب من كتابين عند اصول اجناب الابل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر. وهذا الحديث أيضا في سورة منه ذكر فيه ذكر الإبل وأن الغلظ والجفاء إنما هي عند الفجادين أصحاب عند وصول أجناب الإبل الذين يبيعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب والكفر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفقر والخيلاء أو هو سبب في حصول الفقر والخيلاء لما يحصل غلظ القلب وقساوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه التكين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن قال الإيمان إيمان اليمن يقصد من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وحصول الإيمان منهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن كل الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون أمدادا لجيوش المسلمين وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجيب نفس الرحمن من جهة اليمن المقصود بالنفس هو التنفيذ الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإنجاز جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن يسألهم عن ويس الحرمي كل ما جاء مدد لإنجاز جيوش المسلمين المدينة ليذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام وكان يسألهم قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن الأمداد الذين يمتون المسلمين ويمتون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وبلادهم المسلمين وأن فيهم هذه الصفة كما أخبر ذلك رسول الله عليه وسلم. أن مقابل ذلك الحجاجين قالوا عند وصول أجناد الإبل حيث يضطن يعني في جهة مكة يعني في ربيع ونبر المقصود من ذلك كفار كفار ربيع ونبر هم الذين يحيون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق لأن جهة المشرق هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المشرق وقال ألا إن الفتنة ها هنا. وهذا هو الواقع لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة أصعب عن المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان إن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال لأنه يأتي من جهة المشرق والدجال جاء من جهة المشرق والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق كل ذلك مطابق كما من طابق في أقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفتن بين المشرق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قد عرفنا في مواضع الحديث قالوا إننا لا نستطيع أن نخلص عليك إلا بشأن حرام بيننا وبينك على الحي من كفار مضر المقصود قوله في ربيع المضر يعني مقصود ذلك كفاره الذين عندهم يعني هذه الأحفاد والذين فيهم هذه الغرق وهذه القسوة. ومعلوم أن في ربيعة منهم من الأخيار وهم هؤلاء الوثل الذين جاءوا لكن ما هي في كفارة في التالي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وقد توجد المسلمين من الفتاوى والقلوب والابل يعني في اهل الابل ليست مقتصرة على من كان كافرا كذلك المسلمين من يكون مع الابل ليس مثل من يكون مع الغنم يعني هذا عنده كثير وهذا عنده قصوى وغلظه أصحابها كذلك كما أنه غنى فيها غدوة سكينة أصحابها كذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الصياح السيئة فاسألوا الله بالفضل فإنها رأت ملكا وإذا سمعت صيح الهلال فتعوذ بالله من الشيطان إنه رأى شيطانا. هذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج الكيل الذي هو الدجاج وأورده من أجل ذكر الكيل وقرأ يفكر وقرأ يفكر وقرأ يفكر وقرأ يفكر فصل الله من فضله لأنه رأى ملك إذا سمعت من حيث الحمار تحولوا بالله من الشيطان لأنه رأى الشيطان. فإذن فيه ذكر الحيوان ذكر الشيط وذكر الحمار ذكر النوعين من أنواع الحيوانات ذكر النوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع فيه الكيف من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع فيه ليس ذات الحين من ذوات الأربع داخل التقول وضعت فيها من كل ذلك أنه يشرع المسلم إذا سمع ليحكيك أن يسأل الله من فضله أن القراء ملكا إلا وقد يكون يقول من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء يقول الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الدين لهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان ترى ما لا يراه الإنسان كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان لما جاء في حديث عذاب القبر وأن الحيوانات تسمع الجواب تسمع بما يجري في القبور وأنه يسمع كل شيء الذي يقول للإنسان من الثقلين فالجواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان لأنه في هذا الحديث قول يا سمعتم في حديث صلى الله عليه وسلم أنه رأى ملك فهو يرى ما لا يرى الإنسان وإذا سمعتم هذا الحمار تعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فذكر الملك عند المناسبة في يرى فيه الملك ويكون الملك موجودا يسأل الله من فضله. والملائكة تؤمن على الدعاء. وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا فإن تعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن بريد قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جلف الليل أو أحصيتم وصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ إذا ذهب ساعة من الليل فصلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فصبوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ إذا ذهب ساعة من الليل فكلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. هذا الحديث ليس فيه ذكر الشياطين وقد سبق أن مر في الشياطين وهو مرور في الجنود مر في الشياطين وهو مطابق في الشياطين. هنا جاء في ذكر ليس فيه ذكر الجواب إلا أن يكون مقصود من ذلك في ما يكون عاديا ومغذيا من الحيوانات وإنه يمكن يحصل مثل إلى الجنود قوها مفتوحة كذلك أيضا مثل يعني ما جاء في بعض الحديث من خلال الفراج لأن رويس إشارة يأتي إليه ويكون سببا في الإحرام أحرام النار على البيوت. إذا كان المقصود منه المقصود البخاري رحمه الله إشارة أو أن في بعض طرق أعاد في البخاري وأحيانا يكون الحديث مستمر على شيء وهو يريده ولا يكون الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجمه له لأنه جاء في بعض طرقه